وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال أصحابه رحمهم الله، إلا أنهم فرقوا بين الاستنشاق والاستنثار، فقالوا بوجوب الاستنشاق واستحباب الاستنثار. وصفة المضمضة والاستنشاق كما بيناها أنها ثلاث بثلاث، أي بثلاث غرفات، لكن هذا على سبيل الكمال، وإلا فالواحدة تكفي، إلا أن أهل العلم اختلفوا في الهيئة والكيفية، فبعضهم قال يمضمض ويستنشق من غرفة واحدة من كف واحدة، ثم يمضمض ويستنشق من غرفة واحدة أخرى، وهكذا حتى الثالثة، فيجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة دون أن يفرق بينهما. وقد دل لهذه الصفة ما جاء في رواية عند مسلم رحمه الله من حديثنا هذا، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وفيه أي في هذه الرواية فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة. وقال بعض أهل العلم يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة لا يفصل بينها، وقال بعضهم يمضمض ثلاثا بثلاث ويستنشق ثلاثا بثلاث، وكل هذا جائز ومحتمل، إلا أن الأولى أولى، والله تعالى أعلم. هذه خلاصة ما ذكر في الحلقة الماضية مع بعض الاستدراكات والزيادات. أما أول مسائل هذه الحلقة ويومنا هذا فإنها تتعلق بمباحث غسل الوجه، وذلك في قول الراوي واصفا فعل عبد الله بن زيد رضي الله عنه ثم غسل وجهه ثلاثا. وغسل الوجه فرض بأصل الكتاب، كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم أمر، والأمر الأصل فيه أنه يدل على الوجوب، ولا خلاف بين الأمة في أن غسل الوجه في الوضوء فرض من فرائض الوضوء لا يصح من دونه. أما قول الراوي ثلاثة أي على سبيل الاستحباب، فالتثليث سنة مستحبة ليست بواجبة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أيضا. نعم، الواجب إسباغ الوضوء، والإسباغ هو الإتمام واستيعاب الماء العضو المغسول ولو مرة، والكمال في الثلاث. إذن الأمر المجزي الواحدة، والأمر الكامل أو على الكمال هو الثلاث، إلا أن بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك كره الاقتصار على المرة الواحدة لغير العالم بالوضوء، خشية ألا يتم وضوءه فلا يجزئه حين ذاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والوجه هو ما تحصل به المواجهة والمقابلة، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، وتقييد أهل العلم بقولهم المعتاد احترازا من الأصلع الذي لا ينبت له شعر في رأسه أصلا، فهذا قياسه على من ينبت له الشعر اعتيادا من مواضعه الاعتيادية، وكذلك احترازا من الأغم، وهو الذي ينبت له الشعر في جبهته متصلا بناصيته، فقياسه أيضا على من ينبت له الشعر اعتيادا، ولا عبرة بالنابت في غير المحل المعتاد. هذا حد من لا لحية له كالمرأة والأمرد الصغير. أما من له لحية فهل حد الوجه بالنسبة له ما استرسل من لحيته ولو طالت وزادت عن محل الفرض؟ هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو مشهور مذهبه، وهو محكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا، وبه قال كثير من أصحابه، وهو المذهب عندهم، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله. وحجتهم أن الله أمر بغسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، فغير ممتنع أن تسمى اللحية أي ظاهرها وما استرسل منها وجها، فهي داخلة في عموم مسمى الوجه. وقد قيل لسحنون، وسحنون أحد أئمة المالكية المتقدمين، جامع المدونة التي هي أهم الكتب في فقه الإمام مالك بعد الموطأ، قيل له: أرأيت من غسل وجهه ولم يمر على لحيته؟ قال: هو بمنزلة من لم يمسح رأسه وعليه الإعادة. نعم، قال بعض أهل العلم بعدم وجوب غسل ما نزل واسترخى من اللحية، وعللوا ذلك بقولهم: هو شعر لا يلاقي محل الفرض، فالقياس أنه لا يغسل لأنه لم يكن محلا للفرض، وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله جميعا، إلا أن القول الأول أولى وأبرأ للذمة وأحوط، والله تعالى أعلم. وهل يجب تخليل شعر اللحية؟ جمهور أهل العلم على عدم وجوب تخليلها. نعم، قد جاء ما يدل على مشروعيتها واستحبابها، بل قد جاء ما يشعر بوجوب تخليلها، وذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله لطرقه وشواهده. وممن قال بوجوب التخليل تخليل شعر اللحية ابن عبد الحكم من أصحاب مالك رحمهم الله، وهو قول داود الظاهري رحمهم الله جميعا، إلا أن مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة لم يوجبوا تخليل اللحية لا في الوضوء ولا في الغسل. وقد ذكر ابن القاسم عن مالك رحمهم الله قال: يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها، وهذا هو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله، إلا أنهما يفرقون بين الوضوء والغسل، فيوجبون التخليل في الغسل ويستحبونه في الوضوء. ومن أدلة الجمهور على عدم وجوب التخليل أن أكثر الأحاديث والآثار الواردة في صفة الوضوء وكيفيته ليس فيها ذكر للتخليل، قالوا: ولو كان واجبا لما ترك ذكره للحاجة إلى بيانه، مع كثرة هذه الأحاديث والآثار وقوتها. ومقابل هذا فإن الأحاديث التي فيها ذكر تخليل اللحية لا تخلو من ضعف، فإن أهل العلم بين مضاعف لها ومصحح. نعم، القول باستحبابها جمعا بين الأحاديث والآثار، إذ أن المحققين من أهل العلم في هذا الشأن صححوا أحاديث التخليل لطرقها وشواهدها، إلا أن القول بوجوب تخليلها يبقى احتمال يقابله ما جاء من عدم ذكر التخليل في أكثر أحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مع كثرة هؤلاء الواصفين له وقوة هذه الأحاديث، ولو كان واجبا لما سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أما حد الوجه عرضا فهو من الأذن إلى الأذن، ومنه البياض الذي بين الأذن والعذار، والعذار هو الشعر النابت على صفحة الخد. بقي تنبيه يتعلق بمسألة غسل الوجه، وهو أنه ينبغي على المتوضئ أن يبدأ في غسل وجهه من الناصية وإسالة الماء من الأعلى إلى الأسفل حتى يتحقق الإسباغ واستيعاب الماء للعضو المغسول، وأن يتعاهد غسل الغضون والتكاميش التي تكون على الجبهة وغيرها، ويتعاهد أيضا وترة الأنف وهي الحاجز بين فتحتي الأنف، لكن كل ذلك دون تعمق، فإنه يكتفى في الوضوء بغلبة الظن، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية من حلقتنا هذه قوله ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، وغسل اليدين إلى المرفقين فرض بأصل الكتاب، وذلك في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والمرفق هو عظم المفصل الذي بين الذراع والعضد، والمرفق مأخوذ من الارتفاق يرتفق الإنسان عليه ويتكي. والسؤال هنا هل تدخل المرافق في غسل اليدين أم لا؟ الجمهور على أنها داخلة في غسل اليدين، وقالوا في تفسير قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا أي مع المرافق، واستدلوا بالسنة في دخول المرافق في غسل اليدين، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أنه غسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، أي أدخل فيه العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، والعضد ما يلي الذراع، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والشاهد من ذلك قول الراوي ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد، والعضد ما تجاوز المرفق، فلزم من ذلك دخول المرفق في الغسل. وقد صرح الصحابي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ. فإن قال قائل هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على الوجوب، فالجواب على هذا أن الواجب في الوضوء أن لا يتجاوز عن محل الفرض، هذا عند كثير من أهل العلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي بعدما بين له صفة الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فلو لم يكن غسل المرفقين من فرض غسل اليدين لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمحل الفرض ولم يزد على ذلك. فلما غسل مرفقيه علمنا أن غسل المرفقين داخلان في غسل اليدين، والله تعالى أعلم. أما الشروع في غسل العضد فليس من باب الزيادة على الفرض، وإنما هو من باب اللازم وما لا يتم الواجب إلا به، أي يلزم من غسل المرفقين كاملين غسل شيء من العضد. وكيفية غسل اليدين أن يبدأ المتوضئ من أطراف أصابعه حتى ينتهي إلى المرفقين وبداية العضدين. وهل التخليل تخليل أصابع اليدين واجب أم لا؟ هل هو واجب أم سنة من سنن غسل اليدين؟ الجمهور على الاستحباب، والمشهور من مذهب مالك وجوب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين، وقد جاء ما يدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. أخرجه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن غريب. وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى. وكذلك ما جاء من حديث لقيط بن صبرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا توضأت فخلل الأصابع. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية تخليل الأصابع، إلا أن أهل العلم اختلفوا هل هي سنة مستحبة أم واجبة، وأكثر العلماء على أن التخليل سنة مستحبة. وطريقة التخليل تكون بتشبيك اليسرى مع اليمنى عند غسل اليمنى، والعكس بالعكس. المسألة الثالثة في حديثنا هذا بالنسبة لهذا اليوم قول الراوي: ثم غسل يديه مرتين مرتين. قال أهل العلم: يجوز أن يخالف المتوضئ في العدد بين أعضاء الوضوء، فيغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه مرتين، وقد دل هذا الحديث على مثل هذه الصفة، والله تعالى أعلم. وفي الختام، وقبل أن ننهي الكلام، بقيت لنا بقية من مسائل دل عليها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، إلا أنه نظرا لانتهاء الوقت فإننا نكتفي في هذه الحلقة بما ذكر من مسائل، على أن نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ما ييسره الله لنا من مسائل وأحكام. نسأل الله العلي العظيم أن يتداركنا برحمة منه ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك